بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 72 من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل من شروطها ألا تكون محل الحكم، أي من شروط العلة ألا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاصة. أي ليست جزء محله. اشترط ذلك كثير، وجوز قوم أن تكون محل الحكم أو جزءه، وهذا في الحقيقة من صور العلة القاصرة التي سنتحدث عنها. فجوز قوم التعليل بالعلة القاصرة، فمثال كونه محل كون العلة هي محل الحكم قولنا في تعليل حرمة الربا في الذهب لأنه ذهب، نعلله بأنه ذهب، فهذه علة قاصرة، العلة فيها هي محل الحكم. ومثال كونها جزءا تعليل تحريم الخمر باعتصارها من العنب، وقوله ولا جزءه الخاص قيد الجزء هنا بالخاص احترازا من المشترك بين المحل وغيره، فإن ذلك لا يكون إلا في المتعدية، وذلك كتعليل إباحة البيع بأنه عقد معاوضة، فإن جزءه وهو العقد لا يعلل به. تعليل إباحة البيع بأنه عقد معاوضة، والأصل في عقود المعاوضة الإباحة، كونه عقدا هذا جزء علة، لكن لا يعلل به هنا، ولا يكون إلا في العلة المتعدية. قال: ومن شروطها ألا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص ولا قاصرة مستنبطة، أي أيوة ألا تكون العلة قاصرة، أي لا تتجاوز محل الحكم، أي لا يصح التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت مستنبطة عند أكثر الحنابلة والحنفية، خلافا لأكثر المالكية والشافعية فإنهم يرون التعليل بالعلة القاصرة ولو كانت مستنبطة، وهي رواية عن الإمام أحمد، وذلك كتعليل التطهير بالماء باللطافة والرقة التي لا توجد في غير الماء. إذا عللنا لماذا الشارع اعتبر الماء في الطهارة ولم يسمح بالوضوء بغيره من المائعات، ولا بالغسل بغيره من المائعات، إذا عللناه باللطافة والرقة التي توجد في الماء دون غيره من المائعات فهذه علة قاصرة مستنبطة، قاصرة لأن هذا الوصف لا يوجد في غير الماء فلا يمكن أن يقاس عليه غيره، وهي مستنبطة لأن الشارع لم يصرح لنا بأن العلة هي اللطافة والرقة التي هي خاصة بالماء دون غيره. وثبوت قاصرة بنص أو إجماع، أي ويشترط في القاصرة وهي التي لا تتجاوز محل الحكم كتعليل الذهب بالذهبية، تعليل مثلا حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا، هذه علة لا توجد في غيره، يشترط فيها أن تكون ثابتة بنص أو إجماع. ثم تعرض لفائدة العلة القاصرة فقال: وفائدتها معرفة المناسبة، أي معرفة المناسبة للحكم التي لا توجد في غير المحل، كما مثلنا مثلا بالماء من اللطافة والرقة التي لا توجد في غيره من المائعات. ومن فائدة العلة القاصرة منع الإلحاق، لأننا إذا قلنا إن العلة في تحريم الربا في الذهب هي كونه ذهبا لم يصح القياس عليه، لأن الذهبية لا توجد في غيره فهذه علة قاصرة عليه، وكذا إذا عللنا التطهير في الماء باللطافة والرقة التي توجد فيه دون غيره فإن هذا يمنع إلحاق غيره به، لأن هذه العلة لا توجد إلا فيه. ومن فوائد التعليل بالعلة القاصرة تقوية النص. مثلا النص جاءنا بتطهير بالماء، جاءنا بتطهير بالماء، فإذا كان النص عاما فإن العام دلالته على أفراده ظاهرة، والظاهر يبقى معه احتمال مرجوح، فتقويه العلة القاصرة حينئذ، لأن الظاهر يحتاج إلى تقوية لوجود الاحتمال فيه. أما إذا كان النص يقينيا وليس من قبيل الظاهر فإنها لا تقويه إلا على القول بأن اليقين يتفاوت. ناقشنا من قبل الخلافة في اليقين، هل هو درجة واحدة أم هو متفاوت؟ يعني هل يمكن أن تكون متيقنا بوجود شيء وبوجود شيء آخر لكن أنت بهذا أيقن من هذا؟ مثلا هل يقينك بأن الواحدة نصف الاثنين الذي طريقه أوليات العقول مثلا أقوى من يقينك بوجود مدينة يقال لها الطائف وطريق هذا التواتر مثلا؟ هل يمكن أن يكون عندك أمران يقينيان أحدهما أقوى يقينا من الآخر، أما أن اليقين درجة واحدة لا تتفاوت؟ إذا قلنا أن اليقين درجة واحدة لا تتفاوت فإن الحكم المستفاد من النص إذا كان يقينيا فإن القاصرة لا تفيد لا تقويه حينئذ، لأن اليقين لا يزداد درجة واحدة. وإذا قلنا إن اليقين يتفاوت فإنها يمكن أن تقويه لأنها تزيده حينئذ على القول بأن اليقين يزيد. أما إذا كان الدليل الدال على الحكم من النص ظاهرا أصلا وليس قطعيا فإنها تقويه على كل حال، لأن الظاهر يوجد فيه احتمال مرجوح فتقويه العلة حينئذ. وزيد وزيادة الأجر عند قصد الامتثال، أي زاد بعضهم أيضا في فوائد العلة القاصرة زيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها، أي أن الإنسان مثلا إذا أراد أن يمتثل حكما شرعيا جاءه بالنص وكانت العلة فيه قاصرة فاستحضر أنه يمتثل النص من حيث هو نص ويمتثل العلة والحكمة أيضا التي القاصرة من جهة أن الشارع من جهة أنها تشتبه على مصلحة والشارع أيضا يدعو إلى إقامة المصالح، فكأنه أصبح ممتثلا من جهتين، من جهة مراعاة المصلحة التي يطلب الشارع تحصيلها ومن جهة امتثال هذا النص بخصوصه، فيزداد أجره عند ملاحظة العلة القاصرة لأنه يكون ممتثلا من جهتين وليس من جهة واحدة وهي مراعاة النص. والنقض ويسمى تخصيص العلة عدم اضطرادها. نحن الآن في شروط العلة، هل من شروط العلة أن لا يعتريها النقض؟ والنقض قادح من قوادح العلة، والقوادح ستأتينا إن شاء الله، وهي أسئلة جدلية تورد على القياس ومعظمها يبطله وبعضها مختلف فيه هل هو مبطل للقياس أو ليس مبطلا للقياس. فمن تلك الأسئلة الجدلية التي عبر عنها بالقوادح وسيعقد لها فصل إن شاء الله ما يعبر عنه بالنقض. والنقض هو تخلف العلة عن الحكم بأن يوجد النقض هو كون الوصف موجودا دون وجود الحكم، أن توجد العلة ولا يوجد الحكم، وجود العلة دون الحكم هذا يسمى بالنقض كما قال ابن عاصم، والنقض كون الوصف دون الحكم وفيه خلف بين أهل العلم. مثاله مثلا أن يقال علة الزكاة هي الغنى، ينقض هذا بالعقار، فإن الإنسان يمكن أن يملك عقارات كثيرة إذا كان يريدها للقنية ولا يعرضها للبيع ولا يؤجرها فإنه لا تجب عليه زكاتها، وهو معدود في الأغنياء لأنه يملك أراض كثيرة وعقارات. إذن وجدت العلة هنا وهي الغنى، وتخلف الحكم وهو الزكاة، هذا يسمى بالنقد. ومن أمثلة أيضا وجوب تبييت النية في فرض الصوم بقولنا مثلا في المنشئ نيته نهارا صوم عاري أوله عن النية فلا يصح قياسا على الصلاة. إذا قلنا مثلا في وجوب تبييت النية في فرض الصوم على مذهب الجمهور من غير الحنفية، إذا قلنا صوم عري أوله من النية فلا يصح قياسا على الصلاة، صوم عري أوله من النية فلا يصح قياسا على الصلاة، ينقض هذا بصوم التطوع عند الجمهور، فإن صوم التطوع عند الجمهور من غير المالكية يمكن أن تنشأ نيته نهارا، فوجدت العلة وتخلف الحكم. هل النقد هل من شروط العلة أن لا يعتريها النقد، أم أنه ليس من شروطها ولا يقدح فيها وتكون حجة في الصور التي ليست منقوضة، تكون العلة حجة في الصور التي ليس فيها نقض؟ قال والنقض ويسمى تخصيص العلة عدم اضطرادها بأن توجد بلا حكم. يسمى النقض تخصيص العلة عند من لا يرى القدح به، وهم الجمهور من غير الشافعية. الشافعية يعتبرون النقض ويرون أن العلل المنقوضة لا يحتج بها، ولذلك مما يستدل به الشافعية على صحة مذهبهم وتقديمه على سائر المذاهب أن علل الشافعية ليس فيها نقض، لأنهم يرون أن النقض مفسد فلا يعللون بعلة يعتريها النقض، يحترزون في جميع علل مذهبهم عن النقض لأن النقض مفسد عندهم. والجمهور يرون أن النقض وهو وجود العلة دون الحكم لا يفسد العلة، وأن العلة تكون حينئذ دليلا كالعام المخصوص، كما أن العام المخصوص تخرج منه صور بالتخصيص ويكون حجة فيما لم يخرج بالتخصيص، فكذلك أيضا تبقى العلة حجة في الصور التي لا نقض فيها. فمثلا من يملك عروضا تجارية كثيرة يتجر بها، أو يملك غنما كثيرة، أو يملك حرثا، هذا غني يزكي، إذن عندنا صور كثيرة للغني يزكي فيها، فنجعل يمكن أن على هذا نجعل الغنى علة، والصور القليلة التي تخرج نجعلها كتخصيص العام، كما أن العام تخرج منه صور ويبقى حجة، فكذلك أيضا العلة تخرج منها بعض الصور بالنقض وتبقى حجة في ما وراء ذلك. قال ويسمى تخصيص العلة وهو عدم اضطرادها بأن توجد بلا حكم. ومن أمثلته أن يقال علة القصاص العمد العدوان ينقض بالأب يقتل ابنه. علة القصاص هي القتل العمد العدوان، أن يقتل الإنسان مسلما متعمدا، القتل العدوان العمد العدوان لمكافئ، القتل العمد لابد أن يكون عمدا وأن يكون عدوانا بخلاف قتاله في البيت في الفئة الباغية أو في إقامة الحد عليه، وأن يكون لمكافئ بخلاف قتل المسلم الكافر فلا يقتل مسلم الكافر. فهي علة مركبة من القتل العمد العدوان، لكن هذه العلة قتل العمد العدوان لمكافئ تنقض بالأبي يقتل ابنه، فإن جمهور أهل العلم يقولون لا يقتل الأب بابنه، وللمالكة تفصيل في هذه المسألة، قالوا إذا قتله على وجه لا يحتمل إلا العمد كما إذا أضجعه وذبحه بسكين فإننا نقتله به، أما إذا قتله تأديبا مثلا بما من شأنه أن يؤدب به أو نحو ذلك فإنه لا يقتل به أو بمثقل أو غير ذلك مما يحتمل عدم العمد. ولا يقدح مطلقا عند الجمهور، يعني أن النقض لا يقدح عند الجمهور ويكون حجة في غير الصورة التي وقع فيها النقض كالعام المخصوص، يعني أن العلة إذا نقضت أي وجدت في بعض المواضع دون وجود الحكم لا يفسدها ذلك عند الجمهور وتبقى علة وتخرج الصور التي دل الدليل على أنها غير داخلة وتبقى العلة حجة فيما بعد ذلك. مثال ذلك العام يخص فنخرج بعض صوره بالتخصيص ويبقى العام بعد تخصيصه حجة في الصور التي لم تخصص. قال ويكون حجة في غير ما خص. وذهب الشافعية إلى النقض، إلى أن النقض يفسد العلة، جعله قادحا مؤثرا، ووافقهم لما تريد من الحنفية وبعض الحنابلة. وفي المسألة أقوال أخرى لكن لا نطيل بها، فأشهر ما فيها هذان القولان، القول بعدم النقض وهو مذهب الجمهور، والقول بالنقض وهو مذهب الشافعية، وهناك بعض التفصيلات الأخرى لا نطيل بها. والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، يعني أنه أن التعليل إذا كان لجواز الحكم لا ينتقض أي لا يفسد العلة حينئذ خروج فرد من الأفراد. وهذا كما إذا قلنا مثلا الصبي حر مسلم فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ، الصبي تجب زكاة ماله عند جمهور أهل العلم من غير الحنفية، لأن الزكاة عند الجمهور من غير الحنفية من قبيل الأحكام الوضعية التي لا يشترط فيها شروط التكليف، لا يشترط فيها بلوغ ولا عقل، فالمجنون يزكى ماله والصبي يزكى ماله ويضع عند جمهور أهل العلم. وقال الحنفية الزكاة كالصلاة، والصلاة لا تجب على الصبي، فالزكاة أيضا لا تجب على الصبي كذلك. فإذا عللنا نحن قلنا الصبي حر مسلم، صبي حر مسلم فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ، صح يجوز أي يصح أن تجب زكاة ماله كالبالغ، لا ينتقض علينا ذلك بخروج فرد من أفراد ماله وانعقاد الإجماع على أن هذا الفرد لا زكاة فيه. مثلا لا لا لا هنا لا يصلح أن ينقض علينا الحنفية بقولهم أنتم تقولون الصبي حر مسلم فجاز أن تجب زكاة ماله، حلي الصبي لا تجب زكاته بالإجماع، لأنكم أنتم لا تقولون بزكاته، ذكرنا قبل أن حلي الصبية مثال للقياس مركب العصر، لأنه لا تجب الزكاة هي لكن لعلتين مختلفتين، الحنفية لا تجب زكاة الصبية عندهم، زكاة حلي الصبية عندهم لماذا؟ لأنها مال مملوك لصبي. الجمهور لا تجب زكاة حلي الصبية عندهم ليس من جهة أنها صبية، وإنما من جهة أنه حلي مباح يستخدمه الإنسان كاستخدامه لثيابه، فهو جزء من أثاثه وليس مالا ناميا تجب الزكاة فيه. مفهوم؟ هذا مذهب الجمهور. فهل يمكن مثلا أن ينقض علينا الحنفية إذا قلنا الصبي حر مسلم فجاز أن تجب الزكاة في ماله؟ يقول لنا إذن ينبغي أن تجب في الحلي والحلي لا أحد يقول. نقول نحن عللنا بالجواز، فلا ينتقض هذا بخروج فرد من أفراد أمواله كخروج مثلا الحلي أو كخروج المعلوفة عند من يرى أنها لا تجب الزكاة فيها من غير المالكية. قال والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل وبنوعه لا ينتقض بعين مسألة. إذا عللنا بالنوع، إذا كان تعليل لنوع الحكم لم ينتقض ذلك بعين مسألة من مسائل النوع. وهذا كما إذا كنا على مذهب السادة، إذا كنا على مذهب الحنابلة لحم الإبل، إذا كنا في لحم الإبل مثلا نوع عبادة تفسد بالأكل كالصلاة، فلا ينتقض، فقلنا نوع عبادة تفسد بالأكل كالصلاة. الوضوء عبادة، قلنا تفسد بالأكل كالصلاة، كمان الصلاة تفسد بالأكل. لا ينقض عليهم هذا بالطواف، فإنه يفسد بالحدث ولا يفسد بالأكل، لأن الطواف بعض النوع وهو نوع العبادة. نحن قلنا نوع عبادة ولم نقل عبادة، فخروج فرد من أفراد النوع لا ينقض هذا، لا ينقض هذا بالطواف. فالطواف معلوم أنه يفسد بالحدث ولا يفسد بالأكل، لأن الطواف بعض النوع، فإذا لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية النوع. النزاع هنا طبعا يكون مثلا بين الحنابلة وبين المالكية والشافعية مثلا، لأن الحنفية لا يمكن أن ينقضوا بالطواف أصلا، لأنهم لا يشترطون الطهارة له، الذي يشترط الطهارة للطواف هو غير الحنفية. إذا نقتصر على هذا القدر، إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.